يتلوها علينا القارئ الشيخ جودة أبو السعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر

Thank you. معيشتهم في الحياة صدق الله العظيم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي الشورى والزخرف، تلاها علينا القارئ الشيخ